بس احنا بنقول ده الكلام كويس، لا ده الكلام وحش، ده الكلام افكاره ما تتفقش مع افكار، خواطره مختلفة، وجهات نظر مختلفة. بنجد والله اشياء كثيرة جدا في الحياة، كل انسان بيحاول بقدر الامكان ان كله تفكيره الخاص، هناك من يقود الآخرين، عنده روح القيادة زي ما بيقول، ويستطيع انه من خلال برضك هذه الكلمات يسموها زي ايه، الكلمات المؤثرة، نفوذ، يستطيع ان يؤثر في الآخرين، قليلين كانوا ام كثيرين، يخطف الجماهير من خلال خطبه، يستطيع أن يؤثر فيهم. قد يكون خطيب مفوه ولديه القدرة على التأثير وجذب هؤلاء الجماهير وينقاد إليه ويصبح زعيم، أو من خلال خطب الألة والكلام المؤثر الذي استطاع أن يلقيه عليهم ويجذبهم إلى أفكاره، بأفكار، وعنده أفكار، عنده مبادئ، يستطيع أنه يحقق أهدافه من خلالهم. وما أكثر الزعماء الذين بهذه الطريقة بهذا الأسلوب. نفس الشيء بالنسبة للمدراء، شركات الناجحة تستطيع أن يؤثر أيضا في الموظفين، يعمل لهم زيه، ويعمل لهم نظام، ويعمل لهم كل الأشياء التي